بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار صحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحث على الصبر توقعا لظلم يحدث للشخص أمر مضطرد. قال قوم موسى لموسى عليه السلام: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم فينظر كيف تعملون. وقبلها يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإذا توقع الشخص أن تحدث ابتلاءات يشرع له أن يذكر من بعده بالصبر تحسبا للابتلاءات والفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام لما استشعر الموت: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، إنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبر. فيشرع لمن استشعر ابتلاء أو استشعر وفاة أن يوصي من بعده بالصبر والثبات. فلما استشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أعلمه الله على الأصح لما أعلمه الله أن الأنصار سيؤثر آخرون أنفسهم عليهم، وصى الأنصار بالصبر. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ تستعملني تجعلني عاملا. ليس المراد عامل الخرسانة ولا عامل المسلح، إنما تستعملني تجعلني إما أميرا كما في الحديث: عليكم بالسمع والطاعة وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وإما أن يكون عاملا على الزكاة يجمعها كما قال تعالى: والعاملين عليها. فإذا قيل مثلا: عمال عمر بن الخطاب، عماله الذين يعملون معه إما أمراء أمرهم على الأمصار، وإما عمال يعملون على جمع الزكوات وتوزيعها. ومن العلماء من يطلق فيقول: كل ما كان منشغلا بأعمال الدولة موظف الحكومة يسمون عمالا، عمال عند الدولة، سواء كان وزيرا أو كان مديرا أو كان أي عامل يعمل في الدولة يسمى عامل أيضا، والله أعلم. فيقول لرسول الله رجل من الأنصار، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يعني ألا تجعلني عاملا أميرا أو أعمل على الزكوات كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أسرة، أي أن غيركم سيؤثر نفسه عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا كما قال فريق من العلماء: لا تكاد تجد أميرا من الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمراء والخلفاء جلهم من المهاجرين، جلهم من المهاجرين، خلفاء الأربعة هم جديروا بالخلافة وحقيقون بها: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم من المهاجرين. وهكذا أكثر أمراء الأمصار كانوا من المهاجرين، وقل قل أن يكون في الأمراء أنصاري. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا. يقال أثرا بفتح الألف ويقال أثرا بضمها. فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. فموعدكم الحوض، الذي من قبل الأنصار أنهم سيكرموا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد، الوليد هو الوليد ابن عبد الملك، خرج أنس إلى الوليد. لماذا خرج إلى الوليد؟ خرج إلى الوليد ابن عبد الملك ابن مروان يشكو إليه الحجاج ابن يوسف الثقفي، لأن الحجاج كان قد آذى أنسا، لم يكن يوقر كبيرا ولا صغيرا، فاتجه بأذاه إلى أنس بن مالك فأهان أنسا وضيق عليه. فذهب أنس إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، وفيما يذكر أنه أو غيره قال لعبد الملك لو كان حواري من حواري عيسى عليه السلام موجودا ترى كيف كان النصارى فعلوا معه، فكيف يهان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنصفه الوليد بن عبد الملك، أنصفه من الحجاج ابن يوسف الثقفي، اشتد على الحجاج في شأن أنس، لأن الحجاج كان أميرا عندهم بإمكانهم أن يعزلوه، فاشتد على الحجاج ابن يوسف الثقفي. سمع أنسا حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني إنه سيصيبكم بعدي أثرا. يعني النبي لما فتح البحرين، والبحرين المعني بها في ذاك الزمان بلاد الإحساء السعودية وما جاورها، كانت تسمى هجر وهي البحرين. فأراد النبي أن يعطي الأنصار هذه البلاد، يعطيهم لها لما بذلوه من خير في نصرة الإسلام والمسلمين وفي إيواء الأنصار. فأبى الأنصار كلهم، قالوا يا رسول الله أردت أن تعطينا ذلك فأعطي إخواننا من المهاجرين مثل ما أعطيتنا. فلم يرضوا أن يتعجلوا أجرهم في الدنيا، لم يرضوا أن يتعجلوا أجرهم في الدنيا. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرا، أي أن الناس كما سلف سيؤثرون أنفسهم عليكم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. الدعاء أن يصلح الله أقواما له مستنداته من الكتاب والسنة. قل الله يصلحك، الله يصلح لي قلبي، الله يصلح لي لساني، الله يصلح لي أخلاقي. فهذه أدعية، فالمنصلح من أصلحه الله. ولقد قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجة، قال فريق من أهل العلم إن زوجته زوجة زكريا عليه السلام كان في لسانها حدة، كانت حادة الطبع وشديدة اللسان، فأصلحها الله لزوجها. ومن العلماء من قال أصلحها الله إذ كانت عاقرا فجعلها مهيئة للحمل، وكل صحيح. فالذي يصلح الأخلاق هو الله، والذي يصلح الأبدان هو الله. وحدثني أكثر من أخ كانوا يطوفون مع الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، قالوا وجدناه ملازما لدعوة، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، يكثر من هذه الدعوة. وصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس العسقلاني، وهو من كبار مشايخ البخاري، ولذا فإن بين البخاري وبين شعبة هنا واحد، نسند السابقة البخاري يصل إلى شعبة بشيخين، محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، لكن هنا آدم عن شعبة. حدثنا شعبة، وحدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي مثله، وقال: فاغفر للأنصار والمهاجرة. في بعض الروايات: فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعند يعقب بعض العلماء يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم القافية في الشعر، وذلك قد قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال: حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن حميد الطويل: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد، محمد بن عبيد الله حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. هذا من الذي يشير إلى ما قد سبق من أن الله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال: باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة، الإخوة المشتغلون بمعرفة الرجال: أبو حازم عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي، وأبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه ضيف، فأرسل إلى أزواجه: من منكن عندها طعام؟ فكلهن أجبنا: ليس في بيتنا إلا الماء، وهو سيد ولد آدم. فتسعة أبيات لا يوجد فيها طعام إلا الماء، هو شراب. ما معنى إلا الماء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا، انتقل لأصحابه: من الذي يستضيف هذا الرجل؟ يعني ما عندي طعام. فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. يعني أيضا حتى الصحابة يدوب عندها الطعام الذي يكفي الصبيان: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. الأولاد نيميهم وأطفئ المصباح وأوقد النيران، والأولاد إذا احتاجوا طعام حاولي أن تنيميهم. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. الأول: أصبحي سراجك أوقديه، لكن أطفأت السراج فجعل يريانه أنهما يأكلان. أن احتالت وطفأت النور أشعلت النار على الطعام أمامه، فجعل يريانه أنهما يأكلان فبات طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبر الله نبيه بالذي حدث؟ فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ الحديث فيه دليل من دلائل النبوة أن الله أطلع نبيه على ما حدث من المرأة وزوجها، فأخبرهما النبي قبل أن يخبراه. في الحديث إثبات صفة الضحك لله، أن الله يضحك ويعجب، ضحك أو عجب. وفي قراءة من القراءات في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، قراءة بل عجبت ويسخرون، الذي عجب هو الله سبحانه على هذه القراءة. وفي إثبات صفة التعجب لله قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في الثلاث، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في الثلاث. فإثبات صفة العجب أو إثبات صفة الضحك عليها عدة أدلة، ولا معنى لتأويلات المؤولين الأشاعرة وأتباعهم. أنتم تعرفون أن الأشاعرة ينفون هذه الصفات، الأشاعرة الذين يروج لمذهبهم الباطل هذه الأيام ينفون هذه الصفات، قل لا، الله ما يضحك، كيف يضحك؟ يقولون الله ما يعجب، كيف يعجب؟ يقولون الله لا يحب، كيف يحب وكيف يضغب؟ يا أخي النصوص معنا عندنا: والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، الله يحب المتقين. وكذلك في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إذا أبغض الله عبدا كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالله يكره أقواما ويكره أفعالا. كل هذه الصفات ثابتة بأدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بربنا. فضحكوه ليس كضحك عباده، إذ الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وفي الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدلت على إثبات صفة الغضب لله الأشاعرة، ومن جرى مجراه يؤولون هذه الصفات بغير بينة ولا برهان ولا مستند. ولذا يحذر منهم في هذه المسائل، ومن الذين يفعلون ذلك مع إمامتهم في سائر العلوم القرطبي في كثير من الأحيان، وابن حجر رحمه الله رحمه القرطبي في كثير من الأحيان، والنووي في شرح مسلم في كثير من الأحيان، والبيهقي أحيانا. عدد من العلماء تورطوا في هذا الزلل، ثم إن منهم من يتوسع في هذا النفي فينفي كثيرا من الصفات: الحب والبغض والقرائية والغضب والرضا ونحو ذلك. ومنهم من يثبت الغضب مثلا وينفي صفات أخر، وكل ذلك منهم أعني النفي بلا برهان ولا مستند. وحاصل نهج أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: نثبت لله ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة، فنقول بقول ربنا ليس كمثله شيء، ومع ذلك قال وهو السميع البصير. قال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة أو مجاعة، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله أعلم.